الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في المقصد الخامس ما قبل الأخير المطلق، أو الأخير هو هذا المطلق والمقيد. فصل، شنو معنى المطلق؟ عرف لي يا الله، تقدر يا ولا؟ هما ترجعنا إلى التعريف. تعال بعدين ماذا أقول، هذا غير منعكس ولا أدري إيش تريد تقول أنت. قضي وقتك بهيك شيء، تنشغل بالتعاريف. خلاص تبغى التعريف شلون معناته؟ أنا ولا صغير طب معالم الدين وملاذ المجتهدين قريته بعد. نسيت أنا شو قريته، نسيت شنو؟ المطلق هو ما دل على شايع في جنسه، مثل ما أعطيك رقبة، يا رقبة قل لي رقبة معي، لا شايع، هاي ها، إما هذه إما تلك، إما هذه إما تلك، إما إما إما إما, إما بعدد الرقبات إن صح التعبير، إما أسرح تتعد. فكلمة رقبة تدل على رقبة شايعة غير معينة، يعني في جنس الرقبة، في جنس الرقبة كلمة رقبة تدل على الشايع. فإذا صاحبك بالتعريف كرر بالله، شو كرره؟ المطلق هو ما دل على فرد شائع، فرد اوضح خليت السؤال، شائع يعني غير معين، اما في جنسه، في جنس ذلك الشيء وهو الرقم. اذا قلت ائتني برجل، في جنس الرجل، ائتني برجل، كلمة رجل تدل علينا على طلب، فرد شائع غير معين في جنسنا الرجل. اذا قلت لك جئني باي ماء يدل على طلب، ما شايع لكن في جنس ما وهب. فالمطلق هو ما دل على شايع في جنسه، هذا مقصوده ويرد عليه ناقضا، هذا غير منتقد ولا منعكس. كيف؟ لأنه لازم هذا التعريف كلمة أي في قولي جئني بأي رجل، إذا هيك واحد ده بأي رجل، هاي تدل على شايع، فرد شايع في جنس الرجل ولا بلي أي رجل، هاي مضمون تدل على فرد شايع غير معين في جنس الرجل. إذا فيلزم أن تكون كلمة أي رجل شكور مطلق، مع أن كلمة أي ليست من المطلقات، وإنما ماذا موضوعة هي علما يستفاد منها البدلية من الوضع، يعني موضوعة كلمة أي للعموم البدلي وليست مطلق، مو من المطلقات، تدل على العموم البدلي. موضوعة هي ماذا للعموم البدلي، أي هي أصل وضع الوضع بالدلالة علينا، وضع لهذا للعموم البدل. فيلزم تعريفك شنو نقول؟ غير منعكس وغير طارد، غير مضطرد، غير طارد، لأن ما طرد الأغيار، هاي ما مطلقة. وأيضا يلزم على تعريفك أنه لو قيل أحل الله البيع، هذا مطلق أو مو مطلق؟ مطلق بلا إشكال، هذا بينهم من المطلقات يعدونه مو من العمومات، وقال بأطلاقه ما يقولون بعمومه، فهو مطلق مع أنه على تعريفك ليس بمطلق. ليش؟ لأن أحل الله البيع يدل على حلية منه، بيع من البيوع يدل على حلية كل البيوع. ها الجواب يدل على حلية كل البيوع، فإذا هو لا يدل على شائع في جنسه مع أنه مطلق. فتعريفك إذن لا يكون شاملا لأفراده، يعني غير منحصر. فالخلاصة إذن عرف من الأول، فإذا الخلاصة المطلق عرف بأنه ما دل على شائع في جنسه وورد عليه لأنه يلزم كلمة أي تكون مطلقة لأن تدل على شائع في جنسها، لكن هي موضوعة للعموم البدلي ليست مطلقة، فالتعريف غير مطلق. ويلزم قولي أحل الله البيع كلمة البيع مع أنها مطلق يعدوها، على تعريفك يلزم أن لا تكون مطلقة لأن تدل على شائع في جنسها، وإنما تدل علينا قولي أحل الله البيع على الوجه يعدوه، فهذا التعريف غير طارد وغير منعكس. الآخون يقول مو قلت لك مولانا لا تقضي وقتك في هذه هاي تعاريف لفظية يراد من الشرح لا اسم، ليس التعاريف حقيقية حتى يورد عليها بأنها غير طاردة وغير منعكسة. هي تعاريف اللغوي حينما يقول سعدانة، سعدانة شنو سعدانة؟ نبت. والثناء شنو؟ دواء. هنا هم واحد يجي يشتل على اللغة ويقول لا تعرف بالأعاب، لا بابا. ليش؟ يعني اللغة يريد يبين لك معنى سعدانة معنى بيته بوجه انه يجي يريد يبينه، يرفع عنك الجهالة بشكل من أشكال، ورفع الجهالة صار حصل. لذلك أنا لما أراجع المنجد سامع أنا كلمة ثناء ثناء ثناء، أراجع الثناء دواء، أحسنت أحسنت أصد المنجد أحسنت. فإذا واحد سألني أقول له إيه هذا دواء من الدويات هذا، يقول لي ها إيه أحسن، كنا نذكر. ليش؟ لأن أريد شرح الاسم. بعد ما يجي ذاك اللي سمع من عدي يقول لي شيخنا هذا إلا اللهم قارئ كسائك أنا هذا تعريف ما هذا بلا عمه إلى آخره. فالخلاصة لا تقضي وقتك في هذه الأشياء. وين أقضي وقتي؟ علمني وين أقضي وقتي. قضي وقتك بهذا الشيء، أنه سنتحول نبين هذا الشيء ما الدعية أنه من المطلقات. أكو بعض الكلمات الدعية أنها من المطلقات، فلنستعرض واحدة تلو الأخرى كي نرى بعد تبيان معناها. أول نبين معناها، بعد ما نبين معناها إن شاء الله بعدين غد لعله نبين إن نقول بعد ما تبين معناها إذن هي يا هل ترى مطلق أو غير مطلق. فهاليوم نبين معناها، بعدين إن شاء الله باشي نجي نبين أنه إذن هي مطلق أم لا. الكلمة الأولى اسم الجنس، اسم الجنس هل من المطلقات ولا اسم الجنس؟ يعني شنو معنى؟ يعني اسم الجنس معنى شنو؟ يعني اسم للجنس. كتاب جنس اسمه شنو؟ اسمه شنو؟ هو كتاب. فكتاب يقولون اسم جنس يعني للجنس. كتاب، دفتر، قلم، مقطاطة، خاتم، عباءة، مسجد، ماء، كرباء، شاي، حليب، سكر، كل اسم للجنس. ضياء قياء، يعني كل أسماء أجناس يا أخي، هذه أجناس أسماؤها هذه. فاسم الجنس نريد اليوم نشوف علم الموضوع، يعني كلمة رجل علم الموضوع، كلمة مرأة علم الموضوع، كلمة بعد قل لي ما أدري شنو شاي كهرباء ماي قلم مقطع علم الموضوع. فقرأنا في أصول المذكر إذا قارن في أصول المذكر أن الرأي السائد قبل سلطان العلماء شنو هو؟ قبل سلطان العلماء كانوا يقولون أن أسماء الأجناس علم الموضوعة للطبيعة بقيد الإرسال. يعني شنو؟ والشيوع يعني شنو؟ يعني كلمة رجل موضوعة طبيعة الرجل، لكن مقيدة بمن؟ أن تكون شايعة، أن تكون مطلقة. فالإطلاق والشيوع صار جزءا من معنى كلمة رجل، ولذلك الإطلاق على هذا الرأي راح يصير مدلول شنو؟ وضعي له حسني وضعي، ولذلك ما يحتاجون علما ذلك أصحاب هذا الرأي لإثبات الإطلاق إلى مقدمات الحكمة. فكرة مقدمات الحكمة نشأت النية من زمان السلطان، سلطان العلماء إلى يومنا هذا، لأنه بنوا أن أسماء الأجناس ليست موضوع علما. للطبيعة المقيدة بشيء، وذلك الشيء شنو هو؟ هو الإرسال. هذا الرأي باطل. ليش باطل؟ هذا الرأي باطل ليش باطل؟ لأن لازمه إذا أجاني شخص قلت هذا رجل جاء رجل، إذا هيك قلت رأيت رجلا، أنا لما أقول رأيت رجلا على هذا الرأي لازمه أن كلمة رجل انجردها من شنو؟ قيد الإرسال، لأن ما أقدر أقول هذا رجل يعني هذا رجل بقيد الشيوع والإرسال، لا مو مقصودي أنا، أنا مقصود هذا رجل معين مو بقيد الشيوع والإرسال. عليكم السلام ورحمة الله. فيلزم أن يكون هذا الاستعمال ماذا؟ استعمال مجازي. لما أقول جاء رجل، رأيت رجلا، مررت برجلين، كل استعمال مجازي، يعني يكون مجرد. هذا شاي، هذا شاي، هذا سكر، هذا ماء، هذا كتاب، كل ما يكون يلزم مجاز. ليش؟ يعني هذا كتاب، كلمة كتاب موضوعة للكتاب بقيد الإرسال، فأنا ما استعمل كلمة كتاب هنا بقيد الإرسال، وإلا ما يجتمع قيد الإرسال ويا من هذا شلون يسهل هذا. فإذا على هذا الأساس يلزم أنه لا يجوز أن نقول هذا رجل هذا كتاب إلا مع إلغاء قيد التجريد، مع قيد الإرسال، إلا مع التجريد من قيد الإرسال، وبذلك يلزم المجازية، ونحن لا نشعر بأي مجازية. هذا رأي، إذن بعض. هناك رأي ثاني شي يقول، يقول فلنقل بأن أسماء الأجناس موضوع علما للطبيعة، مثل الرجل موضوع لطبيعة الرجل، الملحوظ كيف ملحوظ؟ كيف ملحوظ؟ كيف ملحوظ؟ لا كما قاله الأول ملحوظ مقيدا بمن بشيء وهو الإرسال، لا لا لا لا شلون نشرب؟ لاحظناه على نحو لا بشرط، يعني لا بشرط ان يكون كبير صغير، ابيض ابيض، عربي هندي، بعد شنو سيد شيخ، بعد شنو ما ادري، وانا من هالقبيل فطر بعد، كل صدى الذي يجيبه اقول لك لوحظ لا بشرط. موضوع للطبيعة الملحوظة لا بشرط، الذي يعبرون عن هذا لا بشرط، لا بشرط القسمي. الآخر يقول هذا هم باطل، ها هذا ليش، هذا ليش باطل؟ إذا كلمة رجل موضوع لا بشرط ملحوظة لا بشرط ممكن تصدق على أي شيء من الأشياء، اللا بشرط يجتمع يقولون مع ألف شرط. شكو بهذا رأي زين، هذا كلمة رجل على هذا الرأي يمكن تنظف على الكبير على الصغير على الأبيض على الأسود على الواحد على الكثير على الآخرين. يقول الآخر هم باطل، أقول لك باطل، قول إيه ليش؟ يقول لأن كلمة رجل لاحظتها مقيدة بمن معناه موضوع على الطبيعة زائد، للطبيعة زائد، خلي على نفس زائد، خلي زائد، يلا زائد الثبت، زائد لحاظ أو زائد كونها ملحوظة لا بشرط. فاللحاظ أمر ذهني، إذا اللحاظ هو معنى الوجود الذهني، صراحة كلمة رجل موضوع للمعنى زائد الوجود الذهني. والمقيد بالأمر الذهني ذهنيه، فيلزم ما أقدر أقول هذا رجل جاء رجل ذهب رجل إلا بالتجريد المين من قيد اللحاظ، حتى ليس الأمر ذهني هذا معنى الرجل، وإلا إذا ما جربته وصار معنى ذهني، المعنى الذهني لا يصدق على الخارج، فلا يصدق، فلا يصدق لي أن أقول جاء رجل ذهب رجل رأيت رجل، يعني أنا قلت أن الرجل الخارجي خب مو الرجل الذهني، فيلزم أن لا يصدق كلمة رجل على هذا الرجل الذي جاء خارجه، لأن ما في الذهن لا يصدق على خارج، فيلزم التجريد من قيد اللحاظ، وبذلك يلزم المجازية أيضا ونحن لا نشعر بها، فهذا الرأي أيضا باطل. شنو؟ شو ذاك باطل؟ هذا باطل. شنو الصحيح؟ الصحيح نقول هذا بعد تفهمت شنو الصحيح، انت فهمت بعد من خلال المناقشات الثانية، نقول كلمة رجل أسماء الأسماء موضوع لذات الطبيعة، لطبيعة رجل المهملة المهملة من كل قيد، حتى مهملة من يا ناحية من اللحاظ، حتى اللحاظ ما تمهملة منه، وإلا يلزم المحظور الذي ذكرنا، مجرد حتى من قيد اللحاظ لا بشرط أو بشرط شيء، وإلا تصير أمر ذهني. فالصحيح إذن إذا طلعنا هسه واحد شافنا قال تعالوا اسم الجنس علم الموضوع، نقول يا رأي تريده رأي الآخر بالخراساني، إيه موضوع اسم الجنس للطبيعة المهملة من أي شيء، المهملة المبهمة، المهملة من أي شيء، حتى اللحاظ لحاظها لا بشرط، مهملة من هذه الناحية، وهو الذي يعبر عنه بمن بالماهية مهملة، أو يعبر عنه ليسيدة، ليسيدة، ليسيدة يعني شنو؟ هو هذا مبهم، أبداً إيش؟ إيش ما أقول؟ كلمة رجل موضوع الرجل، يا رجل اسكت بعد لا تقول يا رجل، لا تقول يا رجل فقط، بس رجل عام، تعرف رجل شنو؟ أو بس رجل، أكثر بعد لا تقول. اي قيد بعد لا تجيبه، بس هاي لرجل هذا هو خلاص. هذه ما هي المهمله المضر من يزيده بتعبيره او لا بشرط مقسم. لا انا ما الاحظ ماذا مقيد بلا قيد باقي ما هي خلاص ما هي خلاص ما اريد. لا تقول زائد الملحوظه ماذا الملحوظه بنحو لا بشرط نحن نجردها حتى من هذا اللي حارم ماذا ماذا نجردها. فإذا على هذا الأساس بلي هذا معنى اسم الجنس وطبق العبارة. أنا قلت اليوم المعاني ذن الألفاظ، بعدين إن شاء الله نجي نقول وإذا تبين أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة فهو مطلق من قسم المطلق بعد نحتاج بقى ناحية مين ولا بعدين نقول بلي إيه وإذا هاتش بلي بعد. يقول قدس سره المقصد الخامس المطلق والمقيد والمجمل والمبين. الآن نتكلم في المطلق المقيد بعدين إن شاء الله المجمل المبين. فصلا عرف المطلق بأنه ما دل على شايع في جنسه نقطة، وقد أشكل عليه بعض الأعلام لأنه ما مضطرد بعدم الاضطراد ولا الانعكاس، انعكاس عطف على الاضطراد يعني بعدم الانعكاس عطف على الاضطراد يعني بعدم انعكاس بعدم الاضطراد هذا اولا، الثانية هو بعدم الانعكاس. ومثلت لك انا كل واحد الى مثال. واطال الكلام في النقض والابرام، لكن هذا مو صحيح. ليش مو صحيح؟ انا قلت مو صحيح لان نبهنا في غير مقام على انه مثله شرط الاسم، هنا مكتوب على انه مثله، هاي غلط. مقصود هذا على ان مثله هتشي على أن مثله مثل تعريبه ومن قد يجرع له، وهم ما يجوز أن لا يكون بمضطرد ولا بمنعكس نقطة. فالأولى الإعراض عن ذلك يعني عن تعريف المطلق، نعرض المنبوية الروح وين نقضي وقتني ببيان ما وضع له يعني المطلق ببيان ما وضع له ببيان ما وضع له بعض الألفاظ ببيان ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق أو غير المطلق، نبين تلك الألفاظ ببيان ما وضع له بعض الألفاظ. العبارة هي تقرأها، فالأولى الإعراض عن ذلك ببيان ما وضع له بعض الألفاظ، ما وضع له يعني المعنى الموضوع له، بأن نبين المعنى الموضوع له في بعض الألفاظ ببيان ما وضع له بعض الألفاظ مثل اسم الجنس. استدعت بعض الألفاظ قد يطلق عليه مطلق مثل اسم الجنس، وقد لا يطلق عليه مطلق كما يجينا إن شاء الله بعدين مثل الجمع المحلى باللام ما يطلق عليه مطلق أو غير ذلك. فالأولى بذلك العبارة، فالأولى الإعراب عن ذلك ببيان ما وضع له بعض الألفاظ. لا بعد على هذا الذي بينت بعد ما يحتاج هذا الشيء، ببيان ما وضع له بعض الألفاظ يعني المعنى الذي وضع له بعض الألفاظ، تلك الألفاظ التي يطلق عليها ماذا المطلق أو الألفاظ أو غيرها يعني غير تلك الألفاظ التي لا يطلق عليها مطلق أو الألفاظ التي لا يطلق عليها مطلق، مثل إن شاء الله يجينا جمع المحلى بالله ما يطلق عليها مطلق من بين معنى شيء، إذا ما هذا ليش تبين إذا ما يفق على مطلق شفع عدت أنا قاعد أتش عنه، يقول خذ الله يناسب المقام السبع عرفت أستغير أما ناخير ما نصيب على أتش عصبي زين. ثانينها هذا الشمل اللفظ الأول أريد نبين معناه الآن، معناه فقط نبينه بعدين قلت إن شاء الله نجي نبين أنه مطلق هو يوم مطلق. فمن اسم الجنس كإنسان رجل فرس حيوان سواد بياض إلى غير ذلك من أسماء الأمور الكلية، كل أمر كلي اسمه هو ماذا اسم جنس، سواء كان من قسم الجواهر هاي الكليات مثل إنسان فرس سواد عفوا سواد لا تقول لا شال بل سكر وغير ذلك، والأعراض بل العرضيات. شنو الفرق بين الأعراض والعرض بل العرضيات؟ أعراض هكذا يطلق الآخر بالأعراض على مبدأ المتأصل يعني الذي إلى وجود حقيقي مثل سواد وبياض، هذا يطلق عليه أعراض. عربيات الثقة مثل الميتية والزوجية والحرية والرقية، لأنها معرض لكن غير متأصلة، ما لها وجود حقيقي يطلق عليها الآخر عرضيات، وهذا من اصطلاحاته الخاصة به. وإلا بالحكمة الفرق بين العرض والعرضي هذا سواد يسموه عرض، أسود يسموه عرض، بياض عرض، أبيض عرضي. عرضي الشيء غير العرضي، ذاك البياض وذاك الأبيض، فرق بيناتهم هيك. بس هو الآخر ماذا بلي يطلق الأعراض علينا على الأمور المتأصلة، يعني على العرض الذي إلى وجود متأصل مثل سواد وبياض، ويطلق العرضيات على الأمور الذي اعتبارية، العرض الذي أمور اعتبارية من قسم الاعتباريات مثل حرية ورقية وملكية على أي حال سميها. يلا بويا هسه المقصود على أنه اسم جزء من الموضوع، يقول لا ريب أنها موضوع أسماء الأجناس علما، هذا رأي العقل لمفاهيمها، يعني رجل موضوع للرجل، لكن يا رجل بما هي مبهمة للمفاهيم المبهمة المهملة بلا شرط أصلا ملحوظا معها، بلا شرط ملحوظا أبدا، حتى لحاظ أنها مبهمة، هذا هو المقصود، حتى لحاظ أنها كذلك، يعني حتى لحاظ أنها مبهمة مهملة ليسيدة، هل هم ما أكو إيه؟ وإلا يجي الإشكال، وإلا يجي الإشكال لازم هم قلت على أنه ماذا مقيدة باللحظة الأمر بهني. وبالجملة الموضوع له اسم الجن هو نفس المعنى صرف المفهوم، يعني أعطوا تفسير غير الملحوظ معه شيء أصلا، أقول هذا الملحوظ معه شيء شي يسمونه، الملحوظ معه شيء شي يسمونه شي يسمونه الذي هو المعنى بشرط شيئين، هاي الذي صفة علما، الملحوظ معه شيء، دير بالك شوف الألفاظ مصعب لنا اياها الرجال. هاي خليها بين شريطين، الذي هو المعنى بشرط شيء خليها بين شريطين وعلق عليها بالهاي صفة لقولي الملحوظ معه شيء، ارجع من اول غير الملحوظ معه شيء، أي شيء أصلا غير ملحوظ معه، أي شيء يقول لي أي شيء ولو كان ذات الشيء، نفسي نشان يولا بنيش بين شريطين صارا، غير الملحوظ معه شيء أصلا، أصلا يعني شنو أصلا، أصلا شنو أصلا، يقول ولو كان ذلك الشيء هو الإرسال والعموم البدلي، يعني هي مطلقة حتى غير مقيدة حتى بقيد الإرسال كما الرأي الذي كان يقوله قبل السلطان، هذا باطل. ليش باطل؟ اصبر بعد شوية خوف لا تستعجل. ولا هذا الرأي الثاني الذي مبطله، ولا الملحوظ معه عدم لحاظ، عدم لحاظ شيء، هذا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء، الملحوظ معه عدم لحاظ شيء، يعني لاحظنا لكن شلون لاحظنا بعدم هكذا عدم لحاظ، لاحظنا بهذا الشكل بأن لا يتم معه بياض سواد كبر صغد، يقول الذي هو الماهية اللي هذا شرط النقطة يسمى، فهذا بين شريطين هنخليه، الذي هو الماهية صفة علما يعني صفة الملحوظ معه عدم لحاظ شيء، الملحوظ معه عدم لحاظ شيء، الذي هو الماهية اللي هذا شرط النقطة قسم صار الشبه. ليش شيخنا؟ ليش الأول باطل والثاني باطل؟ ليش شيخنا؟ ليش؟ لماذا الأول باطل؟ الذي يقول الماهية اسم الجسم موضوع للمفهوم بقيد الإرسال باطل، ليش ذاك باطل والثاني باطل؟ يقول أصبر بس الأول أبين لك ليش باطل، لا تستعجل يا واش، وذلك لوضوح، هذا إبطال من الأول، يقول إذا موضوع للماهية المقيدة بقيد الإرسال لازم لما نقول هذا رجل أقيد من الإرسال، وإلا هذا هو الإرسال ما تجتمع فيه المجاز مع أنه لا نشعر به، يقول وذلك لوضوح صدقها، صدق من أسماء الأجناس مثل الرجل بلا لها من المعنى بلا علاية التجريد، لما أقول هذا رجل ما لاحظ جردت عناية صار جردت من قيد بلا علاية التجريد، أما هي مقتضى الاشتراك والتقييد فيها، يعني في أسماء الأجناس مقتضى الاشتراك والتقييد في أسماء الأجناس، إذا كانت مقيدة بقيد الإرسال يكون أقيدها من قيد الإرسال، ولا لا يخلق الابن هذا رجل ولا ما اقدر هي هذا اقول رجل مع قيد الاسر كما لا يصير. ليش هذا مع بداهة عدم صدقه؟ فيكون اول شيء ماذا اجربها من هذا القيد تشوفوا مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الافراد وان كان يعم كل واحد منها بدلا او استيعابا يعني قلنا على وضوح انه المفهوم المقيد بقيد الارسال يلزم ان لا يصدق على فرد من الافراد اصلا لازم ان يتشبع لان المفهوم المقيد بقيد الارسال ما يصدق على اي فرد من الافراد لان هذا اي فرد ما بي ارسال فالجميع اشتابيا واحد يصير اثنين يا واحد غير العبارة العليا اثنين يريد يسويهم يعني الاول يلزم التجريد يلزم المجازية لما اقول جاء رجل ذهب رجل غير العبارة انه اشتابيا اشتابي الاول يقول يلزم التجريد فيلزم المجازية اشتابي الثاني يقول يلزم ماذا انه اصلا لا يصدق كلمة رجل على اي واحد لانه الرجل مقيد الارسال ما يصدق على اي شيء ويمكن ان يكون كثمة الى هذا يعني نقول لازمه التجريد لانه من البديهي لا يصدق الرجل بقيد الارسال على اي رجل الا بالتجريد فيمكن نقول من حيث الروح متمم وسيط على اي حال هذا جواب وان كان يعم مع بداية عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الافراد وان كان ما يصدق على اي الرجل مقيد بالارسال ما يصدق على اي رجل على هذا على ذاك ما يصدق وان كان يعم كل واحد منها بالعمامة يعني وان كان بالتالي يشمله لكن يشمله شمولا شنو على نحو البدلية بخصوص اليه شمله او على نحو الاستيعابية لو كان عمامة استيعابي فيكون احد افراد العموم الاستيعابي اما هذا رجل بعد ما نقدر اقوله اجينا الاحتمال الثاني نريد نقوله يقول وكذا احتمال الثاني ام باطل وهو ان يكون موضوع للماهية الملحوظة لا بشرط ليش يقول وكذا المفهوم لا بشرط بقيت مان باطل ليش فانه كليا عقلي لان هذا امر كلي عقلي ليش لان مقيد بالعقل المقيد بالعقل عقلي مقيد بالله لا موطن له الا ذهن لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عليها يعني على الافراد عليها يعني على الافراد ليش ما يمكن صدق على الافراد مع ما اقدر اقول هذا رجل اذا رجل لا حتى مقيد به من بالله بشر بداهة ان مناطه مناط مناط الصدق والانطباق يعني الحمل يعني الحق مناط الصدق والحمل والانطباق هو الاتحاد الوجودي هنا اتحاد وجودي ماكو اتحاد بحسب الوجود خارجه هنا وجود خارجي ماكو فكيف يمكن ان يتحد معها يعني مع الافراد الخارجية ما لا وجود له الا في الذهن الانسان الملحوظ بقيد الله بشر هذا ذهني كيف يتحد ويحمل عليه من على الشخص الخارجي الرجل الخارجي اقول هذا الاشكال اللي يبين هنا الاخوان يرد حتى ترى علينا على الاحتمال الاول الذي كان موجود قبل السلطان لانه على ذلك لا تبرأ ايهم مقيد باللحاظ لكن هذا حظ لحظ بشرط الشيء هل يصير امر ذهني لكن ما ذكر الاخوان بهذا الجواب هناك لان كان عنده جواب ادخر هذا الجواب علما الى هذا الاحتمال الثاني على اي حال لكن لحاظنا لحاظ الله بشرط هي كل هذا من الاقسام الثلاثة بشرط شيء بشرط لا لا بشرط كل هذه لحاظ كل هذه لحاظ لكن واحد بها لحاظ شرط شيء واحد بها لحاظ شرط عدم شيء واحد بها لحاظ عدم الشرط عدم لا بشرط لحاظ لا بشرط ولذلك كل من اقسام ماذا اللحاظ هيكشي بلي والجامع الهواء هو يصيح الجامع هو ماذا الماهية الذي ماذا يعني المقسم ذيك الذي اسمى اياه لحاظ واحد من ذني امور الثلاثة والا يكون هي بلي لحاظ هي بلي ومنها علم الجنس هذا الفرد الثاني شوف التحقيق ماذا النحو عند الاصوليين هذا تحقيق البحث النحوي بعضهم يقول عند الاصوليين هو هنا هذا عند الاخر احد مصادقه واخره وهذا علم الجنس علم الجنس بدل من كفعال واسامه وام اريض وغير ذلك كما قرينا بعد تدري علم الجنس المن قالوا موضوع قالوا نعرف علم الجنس المن موضوع قالوا موضوع للماهية المتميزة بنا ها شنو الفرق بين اصول وبين اصل ماذا كاسم جنس وهذا نقول على الجنس ها لانه كل ما هي الجواب كل ما هي في الذهن هي متميزه عن غيرها مثل الان اتت الى وجود في ذهن غير وجود شنو انسان غير وجود ماء غير وجود كتاب غير وجود دفتر غير وجود قلم كل ما هي موجود غير وجود اخر لكن مرت الاحظ هذا المعنى اللي هو متميز في نفسه في الذهن الاحظه بهذا القيد بقيد كونه متميز يعني الاحظ الاكد بقيد كونه ماذا متميز في الذهن عن غيره ومر لا الاحظ ذات الاسد هذا القيد بعد ما لاحظ فاذا لاحظ ذات الاسد شو يقولون اسم جنس يعبرون اسد واذا لاحظت المعنى بقيد كونه متميز عن غيره ذهنا يقال اسامه ويعبر بعالم الجن النحاتي في قاله ولذلك عالم الجن يعدون من قسم معرفه ليش عدون من معارف لان لاحظناه متميز عن غيره لا من ما هي يعني لاحظت الاسد متميز عنهم عن الفرس عن الماء عن الكذا انا قلت كل ما هي متميز دائما متميز لكن تارة تلحظ الماهية مع تميزها الذهني بقيد انها متميزة ومن من جون هذا القيد اذا مع هذا القيد من جون هذا القيد اسم جنس يقال اسد اذا مع هذا القيد يقال اسامة علم جنس ولذلك علم الجنس يعدون من المعارف لأن ألاحظ المعنى بقيد كونه متميزا هكذا قيل بس الآخر تحقيق أشوف والله بسيط ما بيشي يقول والصحيح عندي أن معنى أسامة ومعنى أسد واحد واحد يعني ما عندي فرق بين اسم الجنس بين على الجنس هذا تحقيق الاصول لا طيب والله زين يعني شلون اوضح يعني كما اسد اسم الجنس الا الموضوع الا الموضوع بين نبيك قبل قليل لذات الطبيعه اي مهمله لي في بي فذلك عالم الجنس كذلك عالم الجنس اسامة الوضع الماهية المهملة الطبيعة المهملة ليسيدة مو بقيدة كونها متميزة بهنان لا حدث بناها متميزة بهنان اشيو العشب ليش شكبي يقول يلزم محذوران من هذا محذور الاول لازمه ما اقدر اقول جاء اسامة وذهب اسامة ورأيت اسامة الا بينا بالتجريد يكون اجرب من خير حتى ما يزدهني لان انت ما يزدهني عمر بذني فلو كان اسامة موضوع للمعنى بقيد التميز الذهني لما صدق على الخارجيات على الأجد الخارجي في قولي رأيت أسامة وجاء أسامة وذهب أسامة إلا بالتجويد، فإن جم جاهلون عنه لا نشعر بذلك. قولي رأيت أسامة لا أشعر فيه أي مجازية أبدا، فقولي رأيت أسامة. وثانية، لا معنى يلزم اللغوية، يلزم اللغوية إذ لا معنى لوضع اللغو لمعنى وهو الطبيعة مع قيد وهو تميز الذهن، مع أن هذا القيد دائما لازم إلغائه. كلما أراد المستعمل يستعمل ومن لازم إلغائه، من دون إلغاء استعمال ما يصح. ما أقدر أقول جاء أسامة ورأيت أسامة، فيلزم اللغوية. يعني أكرر، الواضع يضع اللفظ لمعنى مع قيد، وذلك القيد دائما لا يرجع عن إنزيله ومجرد حين الاستعمال. وش تستوي ليش فما أكيد لماذا تضع اللفظ لمعنى مقيدا بقيد مع أن ذلك القيد دائما يكون لغوي؟ لغوي ما يسوي حكيم. فإذا الصحيح الألفاظ أسماء الأعلام الأجناس موضوع لذات المعنى لذات الطبيعة من دون قيد التميز الذهني، وإلا يلزم التجريد، يلزم المجازية مع أننا لا نشعر بها، وثانيا يلزم اللغوية. فالصحيح خلصنا ترى على الجنس موضوع المعنى ما يلزم الجنس لذات الطبيعة ليس إيده. بس تقول لي شيخنا ربع إشكال، صدق ربع اشكال تغير الرواية. اذا كان موضوع على الاشكال، اذا كان موضوع على الجنس لذات الطبيعة مثل اسم الجنس، شلون يصير معرفة؟ تفتش اقول ولا خلاص الاشكال. شلون اسامة نقول معرفة، اسد نكر جنون، شلون ما تنسوا رئيسي كيف يقول المعرفة؟ ولابد نختار رأي المشهور حتى يتوجه كون معرفة. رأي المشهور شنو قال؟ أنه موضوع للطبيعة زائد التميز الذهني. ألاحظ الأسم متميزا ذهني، وما إذا لاحظت بنحو تميز في المعرفة بعد، لأنه حتى بنحو متعين. الشيخ الآخر يجاوب يقول هذا تعريف لفظي. تعرف شنو معنى تعريف لفظي؟ اشرح لي التعريف اللفظي. اشرح لك التعريف اللفظي. التعريف اللفظي الشمس مؤنث لفظي. شنو معنى مؤنث؟ مجازي لفظي. يعني هو شنو ما مؤنث؟ مؤنث شنو فرش هو ما الى ما ادري، ما من ذوات الفروج حتى نسمي مذكر مؤنث. شنو نسميها؟ اقول لك الشمس نسميها مؤنث. يعني نضيف فاء باللغه بالالفاظ، وين خلي فاء؟ يجوز لك ان تقول طلعت الشمس، هذا معنى في مقام الالفاظ مؤنث، والا غير معنى. ما له معنى مؤنث لفظي. مهمش نقول تعريف لفظي يعني نطبق عليه احكام المعرفه في مقام اللفظ، فيجوز الابتداء به. وبعد شنو قولوا ياي؟ وبعد قولوا ياي على لا يجوز ان يكون مضاف، لان المعرفة لا يمكن ان يكون ماذا؟ العلم لا يكون مضافا، مضاف الى يجوز لكن مضاف ما يصير. وبعد ما ادري شنو من احكام المعرفة، بعد ما ادري شنو انا، فالى اخره انطبق عليه في مقام اللفظ. ولا مو معرفة حقيقية، يعني هو معرفة الحقيقية تدري شنو؟ مثل زيت، هذا معرفة حقيقية. يعني شو معرفة؟ يعني متعين في نفسه. أما أصار تعين معنى ذات الطبيعة اللي يسيده، غاسي أنا مطبق له أحكام المعرفة الأفضل. يلا اقرب العجل للعجل اللي يروح الوقت. ومنها علم الجنس مثل من؟ كأسامة نقطة. والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة، لكن لا طبيعة. شوف مقيد يا اخي، بقيد التميز هو كل ما هي ترى متميزة في الذهن، لكن مرة هذا علّه لما الدقيقة تميز مرة نجات الطبيعة. فعلى مجرد مبادرة الإعمار ما هي هي بل بما هي متعينة بالتعين الذهني يعني متميزة بالتميز الذهني. ولذلك يعامل مع يعني معلم الجنس معاملة المعرفة مع أداة التعريف ما بيعرف الآن يعامل مع معاملة المعرفة بدون أداة التعريف. لكن التحقيق أنه موضوع هذا رأي الآخر وصرف المعنى بلا لعائد الشيء معه أصلا كما تسمج شو قلنا لما نحن معه شيء أصلا تفهمش يا بش إذا صار معناه واحد تشنون نقول هذا معرفة. إذا تنكر يقول والتعريف فيه لفظيا إيه يعني مجري عليه في مقام اللفظ أحسان المعرفة سيجوز الابتداء به ويجوز لا يجب أن يكون مضاف وإلى آخره كما هو الحق. هذا تعريف لفظي شو هذا جديد أقول لك مثلا هذا جديد ما سمعناه ما سبق فيما سبق. يقول كما هو الحال في التعنيف اللفظي مع أن في لفظي شنو هنا ما سبق كيف ما عندك لفظي يعني نجمع عليه أحسان التعنيف اللفظي نقول طلعت الشم ومعن كذلك. وإلا يقول إذا الرد نقول بما قاله المشهور والزم حضيران المحظور الأول شنو هو؟ يلزم محظوره المحظور الأول شنو هو؟ يلزم أنه حمله على الأفراد لما نقول جاء أسامة ذهب أسامة يكون أجرد عن قيد ما أدري شنو هو هذا القيد قيد التعين الذهني لأن ما هو مقيد بالتعين الذهني ما يمكن حمله على خارجي على الأسد الخارجي إلا بالتجنيس ماذا المجازية مع أني لا أشعر بها وإلا لما تحمله على الأفراد ما أقدر أقول جاء أسد بلا تصرف وتأويل. ليش بلا تصرف ما تقدر وتأويل تحمله؟ يقول لأن على الرأي المشهور كل عقلي لأن مقيد دينا وقيد ظلم عقلي ويتميز الذهني وقد عرفت أنه لا يكذب صدقه عليها. هذا شلون تعبير أنه لا يكذب صدقه عليها وهنا حتما أكو كلمة ناقصة مناسب شي يقول وقد عرفت أنه لا يكذب يصح صدقه هاتشي أبا هاتشي كل يصير من دون كلمة يصح لكن ما موجودة بالنسخ ما رأيتها أنا هنا أكل يصح صدقه وبل وقد عرفت أنه لا يكاد يصح صدقه عليها يعني كل عقل يصح صدقه على أفراد يعني هنا نشوفه يصح صدقه فلازم التأويل مع أنه ما نشعر بالتأويل مع صحة حمله يقول لك العرفة أنه لا يكاد يصح صدقه عليها مع أنه يصح حمله عليها على أفراد بدون ذلك يعني بدون شو يسمونه تجويد ولازم مجازي معنى ما نشعر بالمجازي كما لا يخطأ ضرورة أن التصرف في المحمول المحمول شنو هذا أسد هذا أسامة المحمول أسامة نتصرف بيد أن نريد نفس الطبيعة نفس المعنى بدون قيدية قيد التعين الديني هذا تعسف لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه قضايا متعارفة على هذا على التجريب ولازم المجازي معنى لا نشعر بذلك قولي رأيت أسامة كقولي رأيت أسد. المحظور الثاني هذا مع أن وضعه لخصوصي أنت تضع لي معنى المقيد بقيت ويلزم تجريبه من ذلك القيد دائما هذا بغو ليش تضع لي مقيد بذلك القيد معنى يلزم تجريبه من ذلك القيد دائما مع أن وضعه وضع اللفظ لخصوصي معنى يا لخصوص معنى وهو المعنى الخاص يعني المقيد بقيد معين وهو قيد التعين الذهني بحيث يحتاج إلى تجريبه عن خصوصيته عند الاستعمال هذا لا يكاد يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم والحمد لله رب العالمين.